بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الغدوة في سبيل الله والروحة وما جاء في فضل المشي والغبار في سبيل الله والخوف فيه. قال عن أبي الدرداء رفع يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع الله عز وجل في جوف عبد غبارا في سبيل الله ودخان جهنم، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله بعد الله منه النار يوم القيامة مسيرة 1000 عام للراكب المستعجل. ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها مثل لون الزعفران وريحها مثل ريح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون يقولون فلان عليه طابع شهداء. ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه أحمد. رواه أحمد وروايات إسناده ثقات، إلا أن خالد بن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقيل سمع منه. ومثل هذا الانقطاع مع الشواهد الأخرى يدل على أن الحديث أصلا فله في كل أجزائه شواهد. وروى الطبراني في الأوسط عن عمرو بن قيس الكندي قال أنا مع أبي الدرداء منصرفين من الصائفة فقال يا أيها الناس اجتمعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. قوله من الصائفة أي من غزوة الصائفة، وهي غزوة الروم، سميت بذلك لأنهم كانوا يغزونهم في الصيف خوفا من البرد والثلج في الشتاء. كان المسلمين في كل سنة غزوتان، غزوة في الشتاء وغزوة في الصيف، كانوا يجعلون غزوة الروم في الصيف وبلاد الشرق والبلاد الأخرى وبدأ في الجنوب في الشتاء. فقال يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. وعن ربيع هذا الحديث فيه ضعف. وعن أبي المصبح المقرئي قال بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك ابن عبد الله الخصعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقود بغلا له، فقال له مالك أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقال جابر أصلح دابتي وأستغني عن قومي. يقود بغلا يعني يسير على رجليه ويقود البغل يمسك به بحبل أو نحو ذلك. فقال له اركب، فقال أصلح دابتي وأستغني عن قومي، يعني لابد أن يريح الدابة فترة حتى تستطيع استكمال السير، وفي نفس الوقت لا يسأل الناس ولا يسأل أحدا أن يركبه على دابته. قال أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فسار حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد، يعني عرف أنه يريد أن يقول له هذا الكلام لكن بصوت مرتفع ليسمع باقي الجيش، جعله لما انطلق بعيدا ناداه بهذا ليه؟ بهذا الذي قاله بينه وبينه ليجيبه بصوت مرتفع ليسمع الناس ليرغبوا في الجهاد في سبيل الله. قال فعرف جابر الذي يريد فقال أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم، كله راح جاي نازل عشان يمشي في التراب، كله نازل من على الدواب لكي يعني تغبر قدماه. قال فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له وأبو يعلى بإسناد جيد، إلا أنه قال عن سليمان بن موسى قال بينا نحن نسير فذكر بنحوه، وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما غبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليهما النار. فنزل مالك، هو أمير الجيش، فنزل مالك ونزل الناس يمشون فما رؤي يوما أكثر ماشيا منه. ولا شك أن هذا أيضا فيه مصالح شرعية من إراحة الدواب ورحمتها وعدم سؤال الناس، فجمع في هذا الأمر عدة مصالح: ألا يسأل الناس شيئا، وأن يرحم الحيوان، وفي نفس الوقت أن تغبر قدماه في سبيل الله. المقرائي، المقرائي عن أبي المصبح المقرائي، عن أبي المصبح المقرائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وهذا في فضل الإخافة في الله، فضل من أصابه خوف في سبيل الله عز وجل. الناس تفر من الخوف، ومن أجل أن تأمن أمنا ظاهريا كثير منهم يوافق على الباطل، وربما باع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما خالط قلب امرئ رهج، والرهج أو الرهج هو ما بداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع. ما خالط قلب امرئ رهج أو رهج كلاهما في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وعن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني وصفها وصفا قريبا، وذكر كذلك قربها. قالت قلت رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. رواه الترمذي عن رجل عن طاووس عن أم مالك، يعني فيه رجل مجهول فيه ضعف لكن له شواهد متعددة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، مسلم أو غيره. وهذا يدل على فضل الإخافة، على فضل من أصابه خوف في سبيل الله. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. فوجود الخوف من الأعداء وتوقع هجوم الأعداء واجتياحهم للبلاد في أي لحظة حتى قبل أن يتم قتال وقبل أن يتم غزو يثاب عليه المجاهدون والمرابطون و يعني المسلمون الذين يقفون في وجه العدو. وكذا من كان مستضعفا فإن الخوف عليه أشد، وربما كان أجره أعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد عندما كان في مكة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الإسلام قد تمكن ولم يكن المسلمون قد بدأوا الجهاد لعدم وجود دولة لهم. قال الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله تعالى عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بالنية الصادقة والحرص وأخذ الأسباب التي أعظمها الدعاء. واشترط الصدق أن يكون صادقا في طلب الشهادة، وليس أنه يطلبها بطرف لسانه وقلبه غافل عن حقيقتها. وكذلك إذا كان أمامه الجهاد ولا يأخذ به ولا بأسبابه فلا يكون صادقا، نسأل الله العافية. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم وغيره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، لون الأحمر، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. ذكر الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيح بنحوه، إلا أنه قال فيه ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. فواق ناقة أو فواق ناقة هو ما بين رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعها، يعني الذي يحلب يمسك ويشد ثم يترك ثم يمسك مرة ثانية ليستمر في الحلب، فهذا فواق ناقة. وقيل ما بين الحلبتين، ما بين أن يحلب ويتركها تجتمع، ف الظاهر الأول وهو المشهور، لأن المقصود تقليل الوقت، يعني لو أنه قاتل في سبيل الله دقائق معدودة أو قل أقل من دقيقة، ولكن كان يعني يريد بذلك نصرة الدين خالصا من قلبه وأراد إعلاء كلمة الله في الأرض، قاتل لتكون كلمة الله العليا. فمن قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل أي الشهادة من نفسه صادقا، في الرواية الأخرى من سأل الله الشهادة مخلصا من نفسه، يعني سألها من قلبه، يعني كان صادقا في سؤالها، وكان السؤال من نفسه من قلبه لا من لسانه فقط، قال ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة، عندما يعني يتعثر الإنسان فيجرح أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، يعني أشد ما كانت نزفا، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، علامة على أنه أصيب في سبيل الله عز وجل. قال الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه، والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وغيره. فأمر الله عز وجل بإعداد ما استطاع المسلمون من قوة وهي الرمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها. وهذا الحديث يعني يعد من معجزات النبوة، فإن أعظم أسباب القوة وفي زماننا هذا خاصة الرمي، بل كل الحروب الآن تعتمد على الرمي، أما المسايفة فأصبحت يعني أقل بكثير، فالطائرات رمي، والبنادق والمدافع رمي، والقواذف البحرية رمي، كل ذلك يرمى بهذه القذائف وهذه الطلقات التي تصل إلى العدو من بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في زمنه عن أمر كان موجودا وهو الرمي بالسهام والرماح والنبال، ولكن تطور الأمر إلى أن صارت كل الحروب المعاصرة مبنية على الرمي. فهذا فيه الترغيب في تعلم في الرمي وإعداده وإعداد ما يستطيع المسلمون منه، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله الذي يعده ويبريه. قال وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وذلك أنه أيسر أيضا كذلك، وسائل الحمل كانت منحصرة في الخيول والجمال والبغال والحمير، ليست في القتال كما تكون الخيل. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يراغبهم في أمر يكون يستطيع الجميع أن يجاهدوا من خلاله وهو الرمي. فقال وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، فكذا كفر النعمة وهو معصية. الحديث رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. يعني من يحسن الرماية وبعد ذلك تركها حتى جاهلها، حتى أصبح لا يستطيع ولا يتقن الرمي، فهي نعمة أنعمها الله عز وجل عليه تركها. وقيده في الحديث بأنها رغبة عنه، رغب عنه تهاونا بهذا الأمر، وهذا فيه إعداد الأمة كلها للجهاد. فإذا كان كل واحد يعني يحسن الرمي ولا يجوز له أن يتركه رغبة عنه، فستكون الأمة كلها مستعدة للجهاد في سبيل الله. وهذا فيه أيضا الحث على صناعة الأسلحة الحربية، لأنه قال يدخل إن الله يدخل السهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صناعته الخير. فصانع السهام مثله كل أنواع الرمي المعاصرة، وصناعة الذخيرة وصناعة الأسلحة التي يرمى بها. فالأسلحة الحربية يجب على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة وأن يعدوا ما استطاعوا منها، وأن يحتسبوا عند الله عز وجل صناعتها بكل أنواعها، لأنها القوة المعاصرة. وكذا من يرمي والذي يعده للرمي المنبل. قال الحديث رواه أدود واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد والبيهقي من طريق الحاكم وغيرها. وفي رواية البيهقي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير. وهذا الشرط، وهو أنه لا يعمل لمجرد العمل أو لمجرد أخذ الأجر الدنيوي على الصناعة أو ثمن السهم، وإنما يعده يحتسب في صنعته أن المجاهدين سيجاهدون بهذا السهم أو بكل ما يرمى كما ذكرنا، فينوي بذلك الإعانة على الجهاد في سبيل الله، يعني يدخله الله به الجنة. وإن أخذ أجرا على صناعته أو ثمنا لسهمه، لكنه إعانة على الخير. قال الذي صانعه الذي يحتسب في صناعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. هناك من يجهز به يعني يشتريه ليعطيه للمجاهدين لكي يرموا به، فهذا الذي يجهز به. والرامي نفسه قال ومنبله، قال البغوي هو الذي يناول الرامي النبل، وهو يكون على وجهين، أحدهما يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحدا بعد واحد حتى يرمي، والآخر أن يرد عليه النبل المرمي به ويروى والممد به. وأي الأمرين فعل فهو ممد به. قال الحافظ عبد العظيم المملي الإمام المدري ويحتمل أن يكون المراد بقوله منبله ومنبله أي الذي يعطيه للمجاهد ويجهز به من ماله إمدادا له وتقويه، الذي يعطيه إياه من ماله كما ذكر في الرواية الأخرى، والذي يجهز به في سبيل الله، الذي ينفقه من ماله في سبيل الله. في احتساب النية في هذه الأمور أعظم دليل على أهمية النية في الأعمال، وإلا فلو أن إنسانا صنع الصناعات الحربية بنية أذية المسلمين وتعلمها بنية أذية المسلمين كان ذلك والعياذ بالله في أوزاره، نسأل الله العافية، كما يصنع أعداء الإسلام أنواع الأسلحة وهم يؤزرون على ذلك أعظم الآثام والأوزار، لأنهم يعدونها لعداوة الإسلام وأهله. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ينتظرون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري وغيره، إلا أنه قال فيه: ارموا وأنا مع بني الأدرع. فأمسك القوم وقالوا: من كنت معه فأنا يغلب. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. فرموا عامة يومهم فلم يفضل أحدهم الآخر، أو قال: فلم يسبق أحدهم الآخر. ينتظرون يتسابقون على الرمي، يعني هذا نوع من اللعب المطلوب شرعا المستحب الذي يتدرب به المسلمون على الجهاد. فكانوا فريقين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالرمي تطيبا لخاطرهم، فقال: ارموا بني إسماعيل، وهو يرغبهم بذكر بنوتهم لإسماعيل عليه السلام لكي يتشبهوا بأبيهم في ذلك ويحرصوا على تعلم الرمي واستمرار في ذلك، فإن أباكم كان راميا، يقصد إسماعيل عليه السلام. وأنا مع بني فلان، يعني في فريقهم. فأمسك الفريق الآخر فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه معهم كلهم، فعند ذلك تراموا ولم يسبق أحد منهم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم كلهم. وعن سعد بن أبي وقاص رفعه قال: عليكم بالرمي فإنه خير أو من خير لهوكم، فإنه خير لهوكم أو من خير لهوكم، أفضل أنواع اللعب المباح بل المستحب. رواه البزار والطبراني في الأوسط وقال: فإنه من خير لهوكم من خير لعبكم، وإسنادهما جيد قوي. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، يعني في الرماية، لأنه يمشي ليجمع السهام مرة ثانية ليعد مزيدا من الرمي، مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وهذه كلها لها مصالح شرعية معتبرة، فمداعبته لأهله فيها حصول المودة والألفة بين الزوجين، وتأديب الفرس، تعليم الفرس يترتب عليه أن تكون يعني أيضا فيه الاستعداد للجهاد، والمشي بين الغرضين في الرماية كما ذكرنا لأجل الجهاد، وتعليم السباحة لأنه قد يحتاج إليها أيضا في الجهاد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم وغيره. ستفتح عليكم أرضون وتستغنون عن الجهاد فترات طويلة، لأنه يوجد هناك مجاهدون و البلاد قد فتحت ودخل أهلها في الإسلام، والجهاد من فروض الكفاية، وجهاد الطلب من فروض الكفاية، فسيستغنون ويكفيهم الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثناء فترات الراحة وترك الجهاد فإنه لا يترك الرمي، فليلعب بأسهمه ويستمر في الرماية ليكون على استعداد دائم. عن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما. رواه النسائي. والله أعلم أنه يعد ويمد بهذا السهم. وعنه قال: سمعت أو أنه يرمي به. والله أعلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محررة، عدل رقبة محررة. رواه أبو داود في حديث، والترمذي وقال حديث حسن صحيح. كأنه أعتق رقبة. هو بلغ، يقول من بلغ بسهم بلغ به العدو يعني. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كان فداءه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح. من شاب شيبة في الإسلام، حصول الشيب وهو مسلم مطيع لله عز وجل، يحصل الشيب بكبره في الإسلام، كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ، في مواطن رغبهم أن يبلغ العدو حتى يصل، وفي مرة أخرى كان يرغبهم في الرمي مطلقا حتى ولو وقع السهم أو القذيفة أو الرصاصة كما في زماننا قبل العدو، حتى لو لم تصب كان كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كان فداءه من النار عضوا بعضو. أفرد الترمذي منه ذكر الشيب، وأبو داود ذكر العتق، وابن ماجة ذكر الرمي، كل واحد روى جزءا منه. ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. وروى الحاكم ذكر الرمي في حديث والعتق في آخر. وعن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة. فقال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام، يعني ليست بعتبة الباب الذي عند أمك أو الذي في بيتكم يعني، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام من السير. رواه النسائي وابن حبان في صحيح. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيح. وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، فسمعته يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما، بلغ يعني أوصل السهام للعدو. رواه ابن حبان في صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة من ولد إسماعيل. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن عقبة بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا. رواه أحمد بإسناد حسن. أوجب أي أوجب لنفسه الجنة بما فعل، وجبت له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. رواه البزار بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما معنى الخوف في سبيل الله؟ الخوف في سبيل الله أن يكون الإنسان ملتزما بطاعة الله، باذلا من أجل الإسلام، وهذا يغيظ أعداء الإسلام فيهددونه، يهددونه بالقتل، بالأسر، بالحبس، بالضرب، بالتعذيب، فقد يأتي عليه أو قد يتوقع أن يقع ذلك، فهذا الذي يخاف في سبيل الله عز وجل. ما حكم اقتناء الأسلحة والتجارة فيها؟ المشكلة في عند أكثر المسلمين العجز عن ذلك. الأمر إذا كان ترتب عليه مضرة ربما يعني يترتب عليها أذى معتبر شرعا في الإكراه، فلا يستطيع من يقتني السلاح أن يدفع عن نفسه مثل هذا الضرر، فالأمر مبني على الاستطاعة. هل يجوز الإعلان عن دار لتحفيظ القرآن داخل المسجد، مع أنه معلوم أنها تحفظ بأجر، فإن كان يجوز في المسجد إعلان نرجو إخراجه. الأمر يعني فيه مصالح متعددة، وليس الغرض منه التربح، فنرى أن هذه الأمور فيها مصالح من جهات مختلفة، والأولى أن تكون خارج المسجد. حكم التبرع بالكلية دون أجر مادي، دون أجر، أما التبرع بالأعضاء دون أجر فأنا متوقف فيه لا أعلم، وأما بأجر فأجزم بالتحريم كقول عامة أهل العلم المعاصرين. إذا استمنى أحد في نهار رمضان وتاب ولله الحمد، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن عليه مع القضاء كفارة صيام شهرين متتابعين، و أو إطعام 60 مسكينا، ذلك أنه يرجع عن الرقبان. قل إن كان فلما لم نسمع ذلك عن شيء آخر. والله ده لا يبدو أنك لا تحضر دروس الفقه كما يعني ينبغي، لأنك لو حضرت دروس الفقه لعلمت أن هذا قول الإمام أحمد على الصحيح عندهم عند الحنابلة، وكذلك قول مالك وأبي حنيفة، لأن مالك وأبي حنيفة يقولان بوجوب القضاء والكفارة في كل فطر عمدا في نهار رمضان بالطعام والشراب، وهذا موجود في كتب أهل العلم، لكن الكثير قد يرى مذهب الإمام الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد في مسألة الاستمناء. لكن أنا قد ذكرت مرات وجه ترجيح مذهب مالك وأبي حنيفة في هذه المسألة.